إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى الذي من ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل أتباعه حقا وصدقا في أهل القبلة كأهل الإسلام في أهل الأديان، فأهل السنة من أهل القبلة كأهل الإسلام في أهل الأديان على الحق الواضح والطريق المستقيم. ومن الله تبارك وتعالى على أهل السنة الذين تبعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهجوا نهجه واقتفوا أثره وساروا خلفه وسلكوا دربه وتمسكوا بشرعته ولم يقدموا بين يديه، من الله تبارك وتعالى عليهم بأن كانوا وسطا في كل شيء. إذ هذه هي حقيقة الإسلام، وأهل السنة في وعيد الله تبارك وتعالى وسط بين المرجئة من جانب والمعتزلة والخوارج من جانب آخر. فالمرجئة غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، وقالوا الإيمان هو تصديق القلب فقط وإن لم ينطق به أو يعمل به، فلا يضر عندهم مع الإيمان ذنب أو معصية صغيرة كانت أو كبيرة ما لم تصل إلى الكفر، كما لا ينفع مع الكفر طاعة أو عبادة، فأخرجوا الأعمال الظاهرة والباطنة من الإيمان، ولذا سموا مرجئة. وجوزوا على الله أن يعذب الطائعين وأن ينعم العاصين، فهذا جانب فيه تفريط وجانب آخر فيه إفراط، وهو نهج الخوارج والمعتزلة. غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، وجعلوا مرتكب الكبيرة التي دون الشرك خارجا من الإيمان بالكلية، هذا في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فهو عندهم خالد مخلد في النار دائما وأبدا. فكفروا بالكبيرة وخلدوا بها في النار، وغلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، كما أن المرجئة غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد. وأما أهل السنة فأعملوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد جميعا، وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارجا من الإيمان في الدنيا بل معه بعض الإيمان وأصله وإن ارتكب الكبيرة، وفي الآخرة أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه وأدخله النار فإنه لا يخلد فيها كما يخلد الكفار، بل يخرج منها بعد التطهير أو بعد الشفاعة أو بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، ويدخل جنة الرحيم الغفار، فلا يخلد في النار كما هو منهج واعتقاد أهل السنة، من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولو فعل الكبائر ولا يظلم ربك أحدا. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. عقيدة أهل السنة في الفاسق الملي ومرتكب الكبيرة من أهل القبلة طالما أنه قد حاز أصل الإيمان. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. فأهل السنة هذا نهجهم وهذا دربهم، ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة، وهي تكون لأهل الكبائر الذين يستحقون النار حتى يخرجوا منها، وتكون لأقوام يستحقون النار فإذا ما شفع فيهم لم يدخلوها، إلى غير ذلك من ضروب الشفاعة التي بينها لنا ديننا الحنيف. وكما ترى هذا وسط بين المرجئة الذين غلبوا جانب الوعد، والخوارج والمعتزلة الذين غلبوا جانب الوعيد. أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فأثبتوا الشفاعة بشروطها. فأما المشركون والقبوريون فقد غلوا في إثباتها، وجعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا عند الملوك، فطلبوها من دون الله. فهذا كما ترى تفريط، فجعلوا المعظم عندهم مقدما حتى عند الله تبارك وتعالى بزعمهم، وجعلوا الشفاعة عند الله تبارك وتعالى كالشفاعة في الدنيا عند الملوك، فطلبوها من دون الله تبارك وتعالى. وأما المعتزلة وأفراخهم والخوارج ومن لف لفهم، فهم قد نفوا الشفاعة في أهل الكبائر، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشفاعة غيره من الملائكة والأنبياء والمرسلين والصالحين والأفراط، فأنكروا ذلك كله في أهل الكبائر. والواجب على أهل العلم أن يبينوا دين الله تبارك وتعالى كاملا لخلق الله في أرضه، لتتميز السنة من البدعة، وليظهر منهج أهل الحق على مناهج أهل البدعة والضلالة. فواجب على كل من آتاه الله تبارك وتعالى علما أن يبين دين الله، وأن يوضح ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يتبين المنهج الحق، منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتميز من مناهج أهل البدع، وحتى يظهر الله تبارك وتعالى أهل السنة ويعلي قدرهم. فوحق نعمتك التي أوليتني وجعلت قلبي واعي القرآن، وكتبت في قلبي متابعة الهدى، فقرأت فيه أسطر الإيمان، ونشلتني من حب أصحاب الهوى بحبائل من محكم الفرقان، وجعلت شرب المنهل العذب الذي هو رأس ماء الوارد الظمآن، وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان، وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان، نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان، وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان شيطانه فيظل ينقشها له نقش المشبه صورة بدهان، فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل الآل في القيعان. لأجاهدن عداك ما أبقيتني ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على روس الملا ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني، ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد عباداني، ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان، ولأقعدن لهم مراصد كيدهم ولأحصرنهم بكل مكان، ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان، ولأحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان، بعساكر الوحيين والفطرات بالمعقول والمنقول بالإحسان، حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان. ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان، إن شاء ربي ذا يكون بحوله، إن لم يشاء فالأمر للرحمن. إن شاء ربي ذا يكون بحوله، إن لم يشاء فالأمر للرحمن. الشفاعة في تعريفها وفي أنواعها مما ينبغي أن يلتفت إليه ويعول عليه. الشفاعة في اللغة جعل الشيء شفعا، وهي في الاصطلاح طلب الخير للغير. الشفاعة طلب الخير للغير، وهي التوسط للغير بجلب المنفعة أو دفع المضرة. وأنت إذا ما توسطت لآخر صرت معه شفعا تشفعه. فالمناسبة الظاهرة للاشتقاق من أصل اللغة موجودة كما ترى، لأنك إذا توسطت لمشفوع له صرت معه شفعا تشفعه. وأصل الشفاعة من قولك شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. هذه هي الشفاعة في معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي، وهي تنقسم في الدار الآخرة إلى قسمين: شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. باطلة منفية لا حقيقة لها ولا واقع ولا وجود، وصحيحة ثابتة واقعة لها حقيقة ولها وجود. فأما الشفاعة الباطلة فهي ما يتعلق به المشركون في أصنامهم حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه شفاعة باطلة لا تنفع وإنما تضر. وكذلك شفاعة الآلهة التي عبدت من دون الله جل وعلا أو معه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فهذه هي الشفاعة الباطلة التي يتمسك بها من يتمسك كما يتعلق المشركون في أصنامهم يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله ووسائط. وكذلك من يعبدون من دون الله تبارك وتعالى مقبورا أو معظما يظنون أنه يمكن أن يكون لهم يوم القيامة شافعا، وهيهات تتقطع بينهم الأسباب ويحول الله تبارك وتعالى بينهم وبين ما يشتهون. وأما الشفاعة الصحيحة فهي ما جمعت شروطا ثلاثة: الأول رضا الله عن الشافع، والثاني رضاه عن المشفوع له، غير أن الشفاعة العظمى في الموقف عامة لجميع الناس من رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن لم يرضى الله تبارك وتعالى عنه، يأتي بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الشرط الثالث من شروط الشفاعة الصحيحة فهو إذن الله تبارك وتعالى في الشفاعة، والإذن لا يكون إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شفاعات كثيرة، منها ما يختص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون الخلق جميعا، فأول ذلك الشفاعة العظمى، كفاه سموا بالوسيلة رتبة ورفع لواء تحته كل أمجد، وحوض بماء الكوثر امتد ماؤه كثلج وشهد ناقع غلة الصدي. فهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة له وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يدخل أحد الجنة قبل شفاعته في فتح أبوابها، فبه أمر من هو على الأبواب ألا يفتح لأحد قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون أول آخذ بحلق الجنة، فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا خاص به، وخاص به أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، ليخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب حتى يجعله في ضحضاح من النار لا يجاوز كعبيه، والكعب العظم الناتئ في جانب الرجل، في ضحضاح من النار لا يجاوز كعبيه، ومع ذلك يغلي منه دماغه ويظن أنه أعظم أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يشاركه فيه غيره ولا يشركه أحد معه فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يأتي بعد من أنواع الشفاعة فيشاركه فيه إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة المطهرين ومن الأولياء والصالحين ومن الأفراط المتقدمين، وهي الشفاعة في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها، وفي من دخلها من عصاة الموحدين أن يخرج منها بعد أن يدخلها. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وهم أهل الأعراف على قول، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عكاشة بن محصن رضي الله عنه، حيث دعا الله تبارك وتعالى له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا وهاب. فهذه الخمسة الأنواع يشاركه فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء الذين يشفعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الله تبارك وتعالى له الشفاعة العظمى، وجعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفيعا في فتح أبواب الجنة، وجعله الله تبارك وتعالى مشاركا بعد ذلك أو يشاركه بعد ذلك إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسائر من يأذن الله تبارك وتعالى لهم في الشفاعة يوم الدين. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، وهذا هو المقام المحمود، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلا، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، والثابت في النصوص أن الثاني يلحق بالأول، وكله المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرض ذي الإحسان. وهذا يشارك فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الملائكة وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وكذا يشاركه الشهداء والصالحون، ولكن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه القدح المعلى والسهم الأوفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض أهل العلم ذكر أن هذا الثالث وإن شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم من شارك هو أيضا من المقام المحمود. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لمن دخل النار من أمته، كما روى مسلم في صحيحه بإسناده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، يعني وما يعدل شعيرة من إيمان في القلب ينفع. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. والذرة هي واحدة الذر، وهو النمل الصغير، وليس ما اصطلح عليه الناس بعد في علومهم المادية. الذر هو النمل الصغير وواحدته ذرة، وهي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا. وأخرج مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى بإسناده عن يزيد الفقير، ولم يكن فقيرا رحمه الله، وإنما كان من الرواة الأثبات، فأصيب في فقار ظهره فلقب بالفقير لذلك ولم يكن فقيرا. قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، كانوا يكفرون أصحاب الكبائر ويخلدونهم في النار. قال: فشغفني هذا الرأي ودار بذهني ولعب به الشيطان في عقلي حتى كدت أن أعتقده. قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد، يعني في جملة من الناس، في عصابة يعني في مجموع من الناس ذوي عدد، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. اعتنق واعتقد ولم يبق إلا أن ينفذ فيخرج على الحاكم ويحمل السيف على رقاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله تبارك وتعالى يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فما هذا الذي تقولون يا أصحاب المأمون صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرجه، يعني من النار. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه على ظهر جهنم على متنها. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك، ولذلك أبهمه وطواه ولم يروه، لأنه خشي ألا يكون قد حفظه منه على الوجه بحروفه فيأتي به كما سمعه. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، يخرجون من النار بعد أن يزاولوها وبعد أن يعالجوها وبعد أن يكونوا فيها، يخرجون كأنهم عيدان السماسم. عيدان السماسم هو السمسم المعروف، وعيدانه تراها إذا قلعت من الأرض وتركت في الشمس ليؤخذ حبها دقاقا، تراها بعد دقاقا دقيقة سوداء كأنها قد احترقت، كأنها قد حرقت، فإذا قلعت ثم أخذت بعيدا عن الموطن الذي كانت فيه في الأرض مغروسة نابتة، فجعلت ناحية لكي تجف حتى يؤخذ الحب منها بعد، تراها حينئذ تسود كأنها محروقة. فكذلك الذين يخرجون من النار يخرجون كعيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس، والقراطيس جمع قرطاس بكسر القاف وضمها لغتان، قرطاس وقرطاس، وهو الصحيفة التي يكتب فيها. شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من الاحتراق بأثره والسواد، فيعودون كالقراطيس. سمعنا هذا من جابر بن عبد الله، وكانوا عصابة بيّتوا الخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم واعتنقوا المذهب، ولكن لم يأتوا بشيء عملي بعد. فلما سمعوا من جابر رضوان الله عليه هذا الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجعنا فقلنا، وكذا المؤمن دائما وأبدا رجاع للحق وقاف عند حدوده لا يتجاوز، وإذا ما لاح له في أفق عقله بفكره مع نظره لوائح علامات الإيمان بادية سار إليها ميمما ويظل إليها صاعدا حتى يطهره الله رب العالمين من رجس ما كان هنالك من زيغ وضلال. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويحكم، أترون الشيخ، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا يدلنا على أنه كان قد كبر في السن. ثم في الشيخ ملحظ آخر: أبعد أن صار قدمه أوشك ما يكون على أن ينزل القبر يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد دخل في مذهب الخوارج وفي منهجهم وكفر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن سفيان ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار سمع جابر رضي الله عنه يقول: سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الذي مر ذكره، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه: إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وفي رواية له عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال: نعم. ورواه البخاري في صحيحه رحمة الله عليه. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير، وهو القثاء الصغار. وأيضا كان لسانه لا يأتي بها على النحو المطلوب عربية بنطق فصيح لعلة لا يملكها، كان فوه قد ذهب، سقطت أسنانه، فماذا كان يأتي به؟ قال: الضغابيس، وكان قد سقط فمه. الثعارير أي الضغابيس، والضغابيس جمع ضغبوس، وهو القساءة الصغيرة أو ولد الثعلب. فيخرجون من النار على هذه الصفة التي أخبر عنها المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، على حلاوتهم هم مختومون، شيء هنالك في رقابهم، وهم يسيرون به في جنة الخلد وهم على منازلهم. فاللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأخرج الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت، يعني علمت يا أبا هريرة، أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول وجهان منك، يعني لا يسبقك، كنت أعلم أنه لن يسبقك إلى هذا السؤال أحد، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وعند البخاري في رواية أو نفسه، هكذا على الشك، خالصا من قلبه أو نفسه، لا إله إلا الله. هذه الشفاعة ثابتة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إخراج من دخل النار من أمته، فيخرجون بشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد فسر بها المقام المحمود أيضا، كما في حديث أنس وحديث جابر رضي الله عنهما. فيكون المقام المحمود عاما لجميع الشفاعات التي أعطاها الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين لاختصاصه بهما دون غيره من عباد الله المكرمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده فليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل يؤتاها كثير من عباد الله المخلصين، وعلى تفاوت لا يكون ذلك أبدا كذلك، بل له فيها القدح المعلى والسهم الأوفر صلى الله عليه وسلم، والمقدم فيها. ولا يشفع أحد من خلق الله تبارك وتعالى في مثل ما يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدانيه ولا يقاربه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ثم بعده يشفع من أذن الله تعالى له من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر أولياء الله من المؤمنين المتقين، ويشفع الأفراط أيضا، كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل. ثم يخرج الله رب العالمين من النار برحمته أقواما بدون شفاعة شافعين، وهو أكرم الأكرمين. والأفراط الذين يشفعون جمع فرط بمعنى الفارط، وهو المتقدم أمام الركب في السفر إلى الماء ينتهي إليه من أجل أن يعد، وأن يعد المكان وينصب الخيام ومن أجل أن يهيئ عدة النزول من السفر، وهم من تقدم موته في حياة والديه أو أحدهما ولم يبلغ الحلم. وهناك شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي لا تكون لغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب، وأبو طالب كما في الصحيحين وغيرهما مات على الكفر، وأعمام الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة، أدرك الإسلام منهم أربعة فبقي اثنان على الكفر وأسلم اثنان. أدرك الإسلام يعني كان حيا عند بعثة النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، أربعة، فأسلم اثنان وبقي على الكفر اثنان. فأما الكافران فهما أبو لهب، وقد أساء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إساءة عظيمة بالغة، وأنزل الله تبارك وتعالى فيه وفي امرأته حمالة الحطب صورة كاملة في ذمها وفي وعيدهما. والثاني أبو طالب، وقد أحسن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إحسانا كبيرا مشهورا، وكان من حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره، لأنه لولا كفره ما حصل هذا الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان يؤذى كما يؤذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بجاهه الكبير عند قريش وبقائه على دينهم حتى يكون له وجه عندهم صاروا يعظمونه، وصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جانب من الحماية بقدر الله تبارك وتعالى بذلك. ولو كان أسلم ودخل قوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دين الله تبارك وتعالى أفواجا لقال الناس بعد إن العصبية لمحمد قد نصر الله بها محمدا، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يعانده قومه وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فكذب به قومه لكي يقول الناس بعد إن العصبية لدين محمد هي نصرت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واللذان أسلما هما العباس والحمزة رضي الله عنهما، والحمزة أفضل من العباس حتى لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم أسد الله، وقتل شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، كما أخرج ذلك الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. فأبو طالب أذن الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه مع أنه كافر وهو مخلد في النار، فيكون هذا مخصوصا من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذا على عمومه، ولكن هذا خصوص به المخصوص خصه به ربنا جل وعلا فجعله لمحمد خاصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي شفاعة لا تخرجه من النار، بل هو في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، كما أخرج ذلك الشيخان في صحيحيهما، يقول لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والتوفيق بيد الله والهداية من عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم وعمه الذي يحب له الهداية والإيمان جالس عند عمه وهو يحتضر، يقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله وأبو جهل وآخر من رؤوس الكفر عنده، فيقولان أتترك دين عبد المطلب؟ أتترك دين عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان من آخر أمره أنه مات على دين عبد المطلب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فاللهم اهدنا بهداك. هذا لم يكن من أجل ذات أبي طالب، ولكن من أجل ما حصل من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليه، وبعده صلى الله عليه وسلم، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه سبحانه كذلك. تشبيه للرؤية بالرؤية في وضوحها وصفائها، لا تشبيه للمرئي بالمرئي، فانتبه. تشبيه للرؤية بالرؤية وليس بتشبيه للمرئي بالمرئي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تضارون، يعني تضارون غيركم بضم التاء وتشديد الراء في حالة الرؤية بزحمة، فيضر هذا ويضار هذا بهذا لزحمة هنالك، ولكن ذلك لا يكون في رؤية القمر ليلة التم، ولا في رؤية الشمس ليس دونها سحاب. وأيضا تضارون يعني يلحقكم ضير وهو الضرر. وأيضا وردت على لفظ آخر هل تضامون، ينضم بعضكم إلى بعض فيرشد بعضكم بعضا لرؤية القمر ليلة التم، أو لرؤية الشمس ليس دونها سحاب، هل يكون شيء من ذلك؟ يقولون لا يا رسول الله. وأيضا تضامون يلحقكم ضيم وهو مشقة وتعب، لا يكون شيء من ذلك. وإذن فأنتم ترون ربكم يوم القيامة تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرئي بالمرئي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، جمع طاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، وكل رأس في الضلال. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم ليس كمثله شيء، وكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط على ظهري جهنم، يعني يمد الصراط عليها، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، يعني أول من يمضي على الصراط ويقطعه ينتهي منه. وفي رواية عند البخاري يجوز، يعني يعبر الصراط هو والأمة، نسأل الله أن نكون خلفه صلى الله عليه وسلم. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، والكلاليب جمع كلاب، وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم، ويرسل في التنور في النار، مثل شوك السعدان نبت له شوكة عظيمة، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، من على الصراط تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن يوبق بعمله يعني يهلك بسيء عمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، تدخل الملائكة النار لإخراجهم من النار. فكيف يعرفونهم؟ يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، يعني موضع السجود من ابن آدم، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار وقد امتحشوا، يعني احترقوا واسودوا، فيصب عليهم ماء الحياة، وماء من شرب منه لم يظمأ أبدا، وكذا من صب عليه لا يموت أبدا، ومن شرب منه لا يموت أبدا، اللهم اسقنا منه برحمتك. فينبتون منه يعني بسبب ماء الحياة، كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا كريم يا وهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الذين يخرجون من النار بعدما أن يكونوا قد امتحشوا، يعني احترقوا واسودوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه يعني بسبب ماء الحياة كما تنبت الحبة في حميل السيل. والحبة بذور البقول والعشب، وهي تنبت في البراري وفي جوانب السيول، سريعة النبت، تنبت وتنمو بسرعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تنبت الحبة، ليس الحبة، تنبت الحبة في حميل السيل. وحميل السيل ما يحمله من طين وغثاء ونحوه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم نباتهم بذلك، لأنه أسرع في الإنبات، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، سمني وآذاني وأهلكني، قشبني سمني وآذاني وأهلكني ريحها وأحرقني ذكاؤها لهبها واشتعالها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ هل عسيت وهل عسيت بالفتح والكسر معا، والمراد بالاستفهام هنا هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره، التقرير، وأنه لا يبقى على حال من الوفاء، يعني تقول إنك إذا ما نلت هذا الذي تطلب لن تطلب غيره. أنت الآن تريد أن أصرف وجهك عن النار، هذا ما طلبت، ولكن يا ابن آدم خلقتك وأعرفك وأعلم دخيلة نفسك، ستطلب غيره، هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فأقول لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، والتنكير ها هنا للتكثير والتعظيم، يقول صلى الله عليه وسلم، ويعطي ربه من عهود يعني كثيرة ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ولكن هو ينظر إلى الجنة ثم يقول: أي رب قدمني إلى الجنة، قدمني إلى باب الجنة، لم يطلب أن يدخله، قدمني إلى باب الجنة، اصرف وجهي عن النار، صرفناه، قدمني إلى باب الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم، عند البخاري: ويحك يا ابن آدم، ويحك كلمة رحمة، ويلك كلمة عذاب، ما أغدرك؟ هذا كلام الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يقول له: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ما أكثر تركك للوفاء بعدما وعدت. فيقول: أي رب، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة. يا الله، ما أجمل اللغة! انظر إلى تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: انفهقت، انفتحت واتسعت، ولكن الفهق سوى الانفتاح وسوى الاتساع بدلالة الوقع على طبلة الأذن، يجري بعد ذلك في الأعصاب حسا حتى يصل إلى العقل، ثم يترجم بعده حتى يصير شيئا في الدماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى حينئذ بعد أن يرى هذا ما في الجنة من الخير والسرور والبهجة والحبور، ويسكت ما شاء الله أن يسكت، في كل مرة يسكت ما شاء الله أن يسكت. وأنا وأنت لا شك تعرف هذا الموقف، انظر الإنسان وتأمل ويصير مشدودا بين قمتين، كأنما يسير على الحبل بينهما وقد فتحت الهاوية فمها، وهو مشدود بين منازعين: أعطيت ربي العهود والمواثيق، ولكن هذه لا يصبر عنها، من يصبر عن هذه الجنة؟ وفي المرة الأولى والثانية والثالثة يظل هذا التجاذب بين هاتين القوتين عاملا عمله ومؤثرا أثره في نفسه حتى يخر منبطحا منهزما، يسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي رب، لا أكون أشقى خلقك، لا أكون آخر من يدخل الجنة. يقول: لا أكون أشقى خلقك. وبعد أن رأيت هذا النعيم وطالعت هذا الحبور والسرور، أنت أكرم من أن تحرمني، ما كنت لتريني ذلك إلا وأنت تريد أن تعطينيه. اللهم أعطنا بفضلك وأكرمنا بكرمك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، هذا لفظ الرسول. والصفة تؤخذ على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيضحك الله تبارك وتعالى ضحكا يليق بذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفته ليس كمثلها صفة. فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا كريم، حتى إنه لا يذكره سبحانه من كذا وكذا، يعني يقول الله تبارك وتعالى له: تمنى الشيء الفلاني فقد نسيته، وتمنى من الشيء الآخر فقد غاب عنك، وتمنى من كذا وتمنى من كذا، يذكره ربه الأمانية التي غابت عنه، حتى إذا انقطعت انتهت به الأمانية قال الله تبارك وتعالى له: ذلك لك ومثله معه. نزاع بين الصحابة الذين سمعوا الحديث من رسول الله. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة إن الله قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله مرة واحدة، ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. آخر أهل الجنة يؤتيه الله تبارك وتعالى هذا النعيم العظيم، فكيف بالسابقين الأولين؟ وكيف بمن آتاهم الله تبارك وتعالى النعيم وجمعهم في الفردوس الأعلى مع النبي الكريم؟ اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا كريم يا وهاب. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد رضي الله عنه في حديث الرؤيا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث طويل وهذا جزء منه في آخره: ثم يضرب الجسر على جهنم. وسيأتي تفسيره أنه أدق من الشعرة عن الصحابي رضوان الله عليه الراوي، أن الجسر الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو مضروب على ظهر جهنم، وحوله تلك الكلاليب كحسك السعداني تنوش من تنوش، كما سيأتي في هذا الحديث العظيم. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل، وقيل وتحل يعني وتنزل، وتحل تنزل عليه، وتحل الشفاعة يعني يعطيها الله ويأذن بها، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر الذي يضرب على متن جهنم؟ قال: دحض مزلة، وأيضا دحض مزلة. والدحض والمزلة بمعنى، وهو المكان الزلق الذي لا تثبت عليه القدم ولا تستقر، فكذا الصراط. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونجنا من المهالك يا رب العالمين. يقول: فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، والحسك جمع حسك، شوك صلب من حديد، هنالك هو شوك صلب من حديد، وحسك السعدان في الدنيا. تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق، اللهم اجعلنا منهم، وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. أجاويد جمع أجواد، وأجواد جمع جواد، فهو جمع الجمع، وهو الجيد الجري من المطي مما يركب. وأما الركاب فالإبل، ثم يمرون بعد ذلك كأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم، يسلم لا يناله شيء، فناج من النجاة لا يصيبه أذى، مسلم سالم لا يقع عليه شيء من أذى. ومخدوش يعني يخدش، ثم يرسل حتى يخلص وحتى يجوز ويعبر، مرسل ومخدوش مرسل. ومكدوس في نار جهنم مدفوع دفعا من خلف حتى يسقط فيها، اللهم سلم وارحم. حتى إذا خلص المؤمنون من النار: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق، يعني في تحصيله، انظر إلى الوفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله، يعني مناشدة لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، فيخرجون هكذا، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر يعني لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، يعني صاحب خير. كان أبو سعيد رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما يعني صاروا فحما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة في مفتتح مسالك قصور الجنة ومنازلها يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيف، ألا ترونها تكون يعني الحبة إلى الحجر أو إلى الشجر، ما تكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، وهي علامة يعرفون بها من ذهب أو غيره، يعرفهم أهل الجنة في الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقول أدخلوا الجنة وادخلوها فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. فهذا كما ترى كله في إخراج أهل الكبائر، وكل من وحد الله رب العالمين يوما ومن كان في قلبه مثقال ذرة من خير، وهذا مخالف لحال أهل الخلود في النار، والخلود لا يمكن أن يتصور بحال أبدا، لا يمكن أن تتصور أبدا معنى لا نهاية، أن يدخل الإنسان الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا، وأن يدخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. الكافر الظالم لنفسه الذي لا يخرج على قول لا إله إلا الله ولم يتبع رسول الله وخرج كافرا، نسأل الله السلامة والعافية، يظلم نفسه ظلم الأبد، والخلود لا يمكن أن يتصور، ومع ذلك قربه لنا علماؤنا عليهم الرحمة وضربوا له المثال، قالوا تصور الآن، تصور الآن الأرض كتلة مصمطة من طين ليس فيها من جبل ولا حجر ولا شجر ولا مدر ولا ماء ولا سهل ولا أناسي ولا شيء، وإنما هي كتلة مصمطة من الطين كبيرة هي حينئذ. ثم تصور أن الأرض قد ملئت على هذا الاتساع بهذه الصورة ذرا نملا دقيقا صغيرا لا كبيرا، ولو كان كبيرا ما كان الفارق يساوي شيئا، ولكن تصور الآن النار كتلة مصمطة من طين ليس فيها شيء، منتظمة السطح ليس فيها تضاريس، وإنما هي كتلة مصمطة من طين. الأرض، الأرض، كل الأرض كتلة مصمطة من الطين، وقد ملئت بالنمل بالذر الدقيق، وكل نملة بجوار أختها بتكدس ليس فيه من فراغات ولا شيء. ثم تصور الآن طائرا يأتي كل 1000 عام، لا كل 1000 واحدة، وإنما يأتي كل 1000 عام، فيخطف من هذا النمل الصغير الدقيق نملة. لو تصورت أن هذا النمل يفنى لفني النمل قبل أن يفنى الخلود. فمن دخل النار فسيخرج منها إن دخلها كافرة عندما يفنى النمل، إن فني يوما. ومع ذلك فلا نهاية، والخلود أبعد من ذلك وأعمق وأجل. فنسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عتاب، وأن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. ونسأل الله جلت قدرته أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. اللهم أحسن لنا الختام يا كريم، أحسن لنا الختام يا كريم، أحسن لنا الختام يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.